الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس والأخير من كتاب الأولياء للحافظ ابن أبي الدنيا تحقيق مجلس السيد إبراهيم. من كرامات أولياء الله، الرقم 80. حدثنا عبد الله، أنبأنا الحسن بن عبد العزيز، أنبأنا أيوب بن سريد، أنبأنا أبو الهيثم عن عبد الله بن غالب أنه حدثه قال: خرجت إلى الجزيرة، قال: فركبنا السفينة فأرفقت بنا إلى جانب قرية عادية في سفح جبل خراب ليس فيها أحد. قال: فخرجت فطوفت في ذلك الخراب أتأمل آثارهم وما كانوا فيه. قال: إذ دخلت بيتا يشبه أن يكون مأهولا. قال: قلت: إن لهذا شأنا. قال: فرجعت إلى أصحابي فقلت: إنني إليكم حاجة. فقالوا: ما هي؟ قلت: تقيمون علي ليلة. قالوا: نعم. قال: فدخلت ذلك البيت فقلت: إيكم له أهل فسيؤوب إليه إذا جن عليه الليل. فلما أظلم الليل سمعت صوتا قد انحطم الرأس الجبل يسبح الله عز وجل ويكبره ويحمده، فلم يزل الصوت يدنو بذلك حتى دخل البيت. قال: ولم أرى في ذلك البيت شيئا إلا جرة ليس فيها شيء ووعاء ليس فيه طعام. فصلى ما شاء الله أن يصلي، ثم انصرف إلى ذلك الوعاء فأكل منه طعاما، ثم حمد الله، ثم أتى تلك الجرة فشرب منها، ثم قام فصلى حتى أصبح. فلما أصبح أقام الصلاة فصليت خلفه فقلت: يرحمك الله، دخلت بيتي بغير إذني. قال: قلت: يرحمك الله، لم أرد إلا الخير. قلت: رأيتك أتيت هذا الوعاء فأكلت منه طعاما، وقد نظرت قبل ذلك فلم أرى فيه شيئا. قال: أجل، ما من طعام أريد من طعام الناس إلا أكلته من هذا الوعاء، ولا شرابا أريده من شراب الناس إلا شربته من هذه الجرة. قال: قلت: وإن أردت السمك الطري؟ قال: وإن أردت السمك الطري. قال: فقلت: يرحمك الله، إن هذه الأمة لم تؤمر بالذي صنعته، أمرت بالجماعة والمساجد وتفضيل الصلوات في الجماعة وعيادة المريض واتباع الجنائز. قال: هنا قرية فيها كل ما ذكرت وأنا صائر إليها. قال: فكاتبني حين، ثم انقطع كتابه فظننت أنه مات. قال: وكان عبد الله بن غالب لما مات وجد من قبله ريح المسك. حاشية: وعبد الله بن غالب أبو قريش الحداني صدوق قليل الحديث من الطبقة الثالثة، قتل مع ابن الأشعث 83، أخرج له البخاري في الأدب المفرد والترمذي. التقريب: الجزء الأول صفحة 40 و400، التهذيب 54 و300، معرفة الثقات 46 و400، صفة الصفوة 34 و300، الحلية 56 و200. في صفة الصفوة: فأرفت بنا بدلا من فأرفقت، وكذا بالأصل، والصواب أن يقال فسيؤوبون إليه. وفي صفة الصفوة: فسيؤون إليه، وهو أقرب إلى سلامة العبارة بدلا من فسيؤوب إليه. زاد في صفة الصفوة: وأتيت تلك الجرة فشربت منها شرابا، وقد نظرت قبل ذلك فلم أرى فيها شيئا. وفي صفة الصفوة في الجزء الرابع الصفحة 62 بعد 300 ورد هذا الكلام. انتهت الحاشية. الرقم 81. حدثنا عبد الله، ذكر إسماعيل بن عبد الله العجلي، أنبأنا سليمان بن حرب، أنبأنا السري بن يحيى البار الصادق المأمون، أنبأنا عبد الله بن عبيد بن عمير قال: خرجت مع أبي فكنا في أرض فلاه، فرفع لنا سواد فظنناه شجرة، فلما دلونا إذا رجل قائم يصلي فانتظرناه لينصرف فيرشدنا إلى القرية التي نريد، فلما لم ينصرف قال له أبي: إن نريد قرية كذا وكذا، فأومئ لنا قبلها بيدك، ففعل. وإذا حوض محوض يابس ليس فيه ماء، وإذا قبة يابسة، فقال له أبي: إن نراك في أرض فلاه وليس عندك ماء، فنجعل في قربتك من هذا الماء الذي عندنا. فأومأ أن لا، فلم نبرح حتى جاءت سحابة فمطرت فامتلأ حوضه ذلك. فلما دخلنا القرية ذكرنا لهم فقالوا: نعم، فلان لا يكون في ماء إلا سقي. قال: فقال أبي: كم لله من عبد صالح لا نعرفه. حاشية: سليمان بن حرب الأزدي الواشحي ثقة إمام حافظ، من الطبقة التاسعة، حديثه في الأصول الستة، مات سنة 24 و200، التقريب الجزء الأول صفحة 22 و300، التهذيب الرابع 78 و100، الجمع الأول 81 و100. في الأصل بيده، والتصويب من صفة الصفوة، وذلك فأومئ لنا قبلها بيدك، جاءت بيده. حوض محوض يعني حوض صنعته يد الإنسان وأبرزت حدوده، وليس حوضا طبيعيا. في صفة الصفوة ذكرناه بدلا من ذكرنا لهم. أورده ابن الجوزي في صفة الصفوة الجزء الرابع صفحة 79 و300، وانتهت الحاشية. الرقم 92. حدثنا عبد الله، ذكر أحمد بن عمران الأخنسي قال سمعت أبا معاوية يقول أنبأنا الأعمش عن شقيق قال خرجنا في غزاة لنا في ليلة مخيفة في يوم مخيف، وإذا رجل نائم فأيقظناه وقلنا تنام في مثل هذا المكان، فرفع رأسه فقال إني أستحي من رب العرش أن يعلم أني أخاف شيئا دونه، ثم ضرب رأسه فنام. حاشية. أحمد بن عمران الأخنسي قيل هو محمد وقيل هما واحد كوفي، قال البخاري عنه كان ببغداد يتكلمون فيه، منكر الحديث. وقال أبو زرع تركوه. ميزان الاعتدال الجزء الأول الصفحة 23 و100، الضعفاء الكبير للعاقلين 53 و100. محمد بن حازم أبو معاوية الضرير الكوفي عمي وهو صغير، ثقة من كبار التاسعة، حديثه في الأصول الستة، مات سنة 95 و100، التقريب الجزء الثاني صفحة 57 و100، التهذيب التاسع 37 و100، الجمع بين رجال الصحيحين 32 و400، معرفة الثقات 89 و500 بعد 1000. شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل ثقة مخضرم، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، حديثه في الأصول الستة، انظر التقريب في الجزء الأول صفحة 54 و300، الجمع الأول 13 بعد 200، التهذيب الرابع 61 و300، معرفة الثقات 37 و700، الحلية الرابع 100، صفة الصفوة 28. جاءت في الحلية لا أستحي بدلا من إني أستحي، وكذا في صفة الصفوة. في الحلية من ذي العرش بدلا من رب العرش، وكذا في المصدر السابق. في الحلية ثم وضع رأسه بدلا من ضرب رأسه. أورده أبو نعيم في الحلية في الجزء الرابع صفحة 101 من طريق هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش، وأورده ابن الجوزي في صفة الصفوة في الجزء الرابع صفحة 124 بعد 400. وانتهت الحاشية. صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرقم 83. حدثنا عبد الله أنبأنا إسحاق بن إسماعيل أنبأنا سفيان عن محمد بن سوقة قال حاصر المسلمون حصنا من الحصون، فبينهم كذلك إذا أبصروا رجلا فقال بعضهم لبعض أي فلان، كأن هذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سفيان كان أشعث ذا طمرين، فقالوا لبعضهم كلمه يسأل الله أن يفتحها، فسأل ربه ففتحها. حاشية. محمد بن سوقة الغنوي أبو بكر العابد ثقة عابد من الطبقة الخامسة، حديثه في الأصول الستة، التقريب 68 و100، التهذيب التاسع 900 بعد 200، معرفة الثقات 400 بعد 600 و1000، الحلية 5، 3، صفة الصفوة 16 و100. الطمر بالكسر الثوب الخلق، والجمع أطمار. في كتاب مجاب الدعوة كلمه فكلمه، وفي كتاب مجاب الدعوة لابن أبي الدنيا برقم 76. وانتهت الحاشية. الرقم 84. حدثنا عبد الله أنبأنا أبو بكر ابن إسحاق أنبأنا محمد بن حميد أنبأنا مهران عن سفيان قال قرأ واصل وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال ألا أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض، فدخل خربة يتعبد فيها، فكانت تتنزل عليه كل يوم دوخلة من رطب، فلما توفي دخل أخوه فكان مكانه. حاشية. محمد بن إسحاق الصاغاني أبو بكر ثقة ثبت من 11 أخرج له مسلم والأربعة. مات سنة 70 و200. التقريب الجزء الثاني صفحة 44 و100. التهذيب التاسع 35. الجمع الثاني 68 و400. وأصل ابن حيان الأحدب الأسدير الكوفي ثقة ثبت من السادسة. حديثه في الأصول الستة. مات سنة 20 و100. التقريب الثاني 28 و300. التهذيب الحادي عشر 33. الجمع الثاني 43 و500. معرفة الثقات 27 و900 والألف. الآية من الذاريات 22. بالأصل لا أرى بدلا من ألا أرى، والتصويب من كتب التفاسير. بالأصل بياض أتى بعد كلمة من رطب، والاستدراك من المراجع السابقة، والدوخلة بتشديد اللام وتخفيفها سقيفة من خوص يوضع فيها التمر والرطب. هذا أورده ابن كثير في الجزء الرابع صفحة 35 بعد 200، والقرطبي في الصفحة 11 بعد 206 آلاف، وانتهت الحاشية. من كرامات إبراهيم بن أدهم الرقم 85. حدثنا عبد الله أنبأنا محمد بن الحسين، ذكر عياش بن عاصم، ذكر سعيد بن صدقة أبو مهيهل، وكان يقال إنه من الأبدان، قال: جاء إبراهيم بن أدهم إلى قوم قد ركبوا سفينة في البحر، فقال له صاحب السفينة: هات دينارين. قال: ليس معي، ولكن أعطيك من يدي. قال: فعجب منه وقال: إنما نحن في البحر، فكيف تعطيني؟ قال: ثم أدخله فساروا حتى انتهوا إلى جزيرة في البحر. فقال صاحب السفينة: والله لا أنظرن من أين تعطيني، هل اختبأها هنا شيئا؟ قال: فقال له يا صاحب الدينارين: أعطي حقي. قال: نعم. فخرج إبراهيم فمضى، واتبعه الرجل وهو لا يدري، فانتهى إلى الجزيرة فركع. فلما أراد أن ينصرف فقال: يا ربي، إن هذا قد طلب مني حقه الذي له علي، فأعطه عني. قال وهو ساجد. قال: فرفع رأسه فإذا ما حوله دنانير، وإذا الرجل، فقال: جئت، خذ حقك ولا تزدد ولا تذكر هذا. قال ومضوا. قال: فأصابتهم عجاجة وظن وأحسوا بالموت. فقال الملاح: أين صاحب الدينارين؟ أخرجوه. قال: فجاءوا إليه فقالوا: ما ترى ما نحن فيه، دع الله معنا. قال: فرفع يديه وأرخى عينيه وقال: يا رب يا رب، قد أريت قدرتك، فأذقنا برد عفوك ورحمتك. قال: فسكنت العجاجة وساروا. حاشية: في الحلية عياش ابن عصام. إبراهيم ابن أدهم ابن منصور العجلي أبو إسحاق البلخي الزاهد صدوق من الطبقة الثامنة. مات سنة 62 و100. أخرج له البخاري في الأدب المفرد والترمذي. انظر التقريب في الجزء الأول الصفحة 31. معرفة الثقات 19. حلية الأولياء 67 و300 والثامن 3. صفة الصفوة 54 و100. التهذيب 1 و100. كذا بالأصل وفي الحلية من أين يعطيني بدلا من تعطيني، وفي الأصل هل خبأها هنا، والتصوير من الحلية بدلا من هل اختبأ. أعطي حقي في الحلية فقال له هات الدينارين، واتبعه في الحلية فاتبع وأظنه الصواب، فانتهى إلى الجزيرة في الحلية فانتهى إلى آخر الجزيرة، فإذا ما حوله في الحلية فإذا حوله في المصدر السابق، وإذا الرجل في المصدر السابق، وإذا الرجل واقف، ولا تزدد في المصدر السابق ولا تزد عليه، وأحس بالموت كذا بالأصل ولكن في الحلية فخف الموت فلعله الصواب. في الحلية أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك وعفوك بدلا من برد عفوك ورحمتك. الحلية الجزء الثاني صفحة 87 بنفس السند، والعجاجة شدة الريح، وانتهت الحاشية. حدثنا عبد الله ذكر محمد بن الحسين، ذكر موسى بن عيسى أنبأنا ضمرة ابن ربيعة عن إبراهيم بن أدهم قال: عزيز المستمع، هذا في الرقم 86. ما أرى هذا الأمر يكون إلا في رجل لا يعلم الناس ذاك منه ولا يعلم هو ذاك من نفسه. الرقم 87. حدثنا عبد الله قال: قرأت في كتاب لمحمد بن حسين بخطه، ذكر حكيم بن جعفر، ذكر مسمع بن عاصم قال: اختلف العابدون عندنا في الولاية، فقال بعضهم: إذا استحقها عابد لم يهم بشيء إلا ناله في دين كان أو في دنيا. وقال آخر: الولي لا يعصى غير أنه لا يدرك الشيء الذي يريده من الدنيا بهمته، ولا يدركه إلا بطلبه، كأنهم يقولون يدعو فيجاب. وقال الآخرون المستحق للولاية لا يعرض لانتقاص حقه في من الآخرة. فتكلمنا في ذلك بكلام كثير، فأجمعوا على أن يأتوا امرأة من بني عدي يقال لها أمة الجليل بنت عمرو العدوية، وكانت منقطعة جدا من طول الاجتهاد فأتوها. قال مثنى: وأنا يومئذ مع أصحابنا فاستأذنوا عليها فأذنت لهم، فعرضوا عليها اختلافهم وما قالوا، فقالت: ساعات الولي ساعات شغل عن الدنيا، ليس الولي المستحق في الدنيا من حاجة. ثم أقبلت على كلاب فقالت: بنفسي أنت يا كلاب، من حدثك أو أخبرك أن وليه له هم غيره فلا تصدق؟ قال مثنى: فما كنت أسمع إلا الصارخة من نواحي البيت. حاشية: بالأصل المولى بدل، وقال آخر الولي، وبالأصل والتصويب من صفة الصفوة، وبالأصل بهمه بدلا من همته، والتصويب من المصدر السابق. لا يعرض بالأصل لا يعرف، والتصويب من صفة الصفوة. العدوية بالأصل أمة الخليل بدلا من الجليل، والتصويب من المصدر السابق. أورده ابن الجوزي في الجزء الرابع صفحة 37 و38 من صفة الصفوة بسند ابن أبي الدنيا، ولكن تحرف فيه حكيم بن جعفر إلى حليم بن جعفر. انتهت الحاشية. الرقم 88. حدثنا عبد الله ذكر أبو حاتم الرازي ذكر أحمد بن عبد الله بن عياض القرشي ذكر عبد الرحمن بن كامل القرقساني أنبأنا علوان بن داود عن علي بن زيد قال: قال طاوس: بين أنا بمكة بعث إلي الحجاج فأجلسني إلى جنبه وأتكأني على وساده، إذ سمع ملبيا يلبي حول البيت رافعا صوته بالتلبية. حاشية: محمد بن إدريس ابن المنذر الحنظلي أبو حاتم الرازي أحد الحفاظ من 11، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، مات 77 و200. التقريب الجزء الثاني صفحة 43، تاريخ بغداد 73، التذكرة 67، الشذرات 71، العبر 58. طاوس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن ثقة فقير فاضل من الثالثة، حديثه في الأصول الستة، مات 106، التقريب الجزء الأول الصفحة 77، التذكرة 91، التهذيب 58، حلية الأولياء 43، الشذرات 33، طبقات ابن سعد 95، العبر 33، وفيات الأعيان 33، الزند لأحمد صفحة 49، وانتهت الحاشية. وأتكأني على وسادة إذ سمع ملبيا يلبي حول البيت، أتكأ الرجل اتكاء وسده حتى يتكئ، إذ سمع ملبيا يلبي حول البيت رافعا صوته بالتلبية، فقال علي بالرجل فأتي به فقال: ممن الرجل؟ قال: من المسلمين. قال: ليس عن الإسلام سألت. قال: فعن من سألت؟ قال: سألتك عن البلد. قال: من أهل اليمن. قال: كيف تركت محمد بن يوسف يريد أخاه؟ قال: تركته عظيما جسيما لباسا ركابا خراجا ولاجا. قال: ليس عن هذا سألتك. قال: فعما سألت؟ قال: سألتك عن سيرته. قال: تركته ظلوما غشوما مطيعا للمخلوق عاصيا للخالق. فقال له الحجاج: ما حملك على أن تتكلم بهذا الكلام وأنت تعلم مكانه مني؟ قال الرجل: أتراه بمكانه منك أعز مني بمكاني من الله، وأنا وافد بيته ومصدق نبيه وقاضي دينه. قال: فسكت الحجاج فما أجاب إليه جوابا، وقام الرجل من غير أن يؤذن له فانصرف. قال طاوس: فقمت في أثره وقلت: الرجل حكيم. فأتى البيت فتعلق بأستاره فقال: اللهم بك أعوذ وبك ألوذ، اللهم اجعل لي في اللهف إلى جودك والرضا بضمانك مندوحة عن منع الباخرين وغنى عما في أيدي المستأثرين. اللهم فرجك القريب ومعروفك القديم وعادتك الحسنة. ثم ذهب في الناس فرأيته عشية عرفة وهو يقول: اللهم إن كنت لم تقبل حجتي وتعبي ونصبي فلا تحرمني الأجر على مهيبتي بتركك القبول مني. ثم ذهب في الناس فرأيته غداة جمع يقول: وسوأتاه منك والله وإن غفرت، ويردد ذلك. حاشية: بالأصل كيف يركب، والصواب ما أثبتناه، وأورده مختصرا الإمام أحمد في الزهد في الصفحة 50 و400، وأورده كاملا ابن الجوزي في صفة الصفة في الجزء الثاني الصفحة 98 بعد 200. انتهت الحاشية. الرقم 89. حدثنا عبد الله ذكر أبو حاتم الرازي أنبأنا أحمد بن أبي الحوام أنبأنا أبو عبد الرحمن الأزدي قال كنت أدور على حائط ببيروت. حاشية: في الأصل أبو عبد الرحمن الأسدي، والتصويب من كتب التاريخ. وفي الأصل فمررت برجل، فمررت رجل، والتصويب من صفة الصفوة. انتهت الحاشية. قال كنت أدور على حائط ببيروت فمررت برجل مدلى في البحر وهو يكبر. قال فاتكأت على شرافة إلى جنبه فقلت يا شاب ما لك جالسا وحدك؟ قال يا فتى لا تقل إلا حقا، ما كنت قط وحدي منذ ولدتني أمي، إن معي ربي حيثما كنت، ومعي ملكان يحفظان علي وشيطان يفارقني، فإذا عرضت لي حاجة إلى ربي سألته إياها بقلبي ولم أسأله بلساني فجاءني بها. حاشية: في المصدر السابق بدلا من مدلى متدلي، وشرافة بالأصل ولعلها الشرفة وهي أعلى الشيء، ويقال المكان العالي الشرف. يفارقني في صفة الصفوة، في الصفوة ما يفارقني فجاءني بها. هذا في صفة الصفوة في الجزء الرابع صفحة 87 بعد 200. وانتهت الحاشية. الرقم 90. حدثنا عبد الله ذكر أبو حاتم أبو غسان عن شيخ له قال مر مطرف بن واصل بصبيان يلعبون بالجوز فوطئ على جوز بعضهم فكسره، فقال يا شيخ يا شيخ النار، فقعد يبكي ويقول ما عرفني غيرك. حاشية: أرفينا يعني التجأنا. انتهت الحاشية. الرقم 91. حدثنا عبد الله أنبأنا محمد بن الحسين ذكر أحمد بن سهل الأردني قال سمعت شيخا من العباد في مسجد بيت المقدس بين المغرب والعشاء يبكي ويدعو ويقول في دعائه إليك لجأ المحبون لك في وسائلهم إلي اتكالا على كرمك في قبولها. قال ثم صرخ فخفي علي ما كان بعد ذلك. الرقم 92. حدثنا عبد الله ذكر محمد بن الحسين ذكر عمار بن عثمان وغيره عن مضر بن أبي سعيد عن عبد الواحد بن زيد قال لم أرى مثل قوم رأيتهم هجمنا مرة على نفر من العباد في بعض سواحل البحر فتفرقوا حين رأونا، فبتنا تلك الليلة وأرفينا في تلك الجزيرة، فما كنا نسمع عامة الليل إلا الصراخ والتعوذ من النار، فلما أصبحنا طردناهم وتتبعنا آثارهم فلم نر منهم أحدا. حاشية: أرفينا التجأنا، أورده ابن الجوزي في صفة الصفوة في الجزء الرابع الصفحة 74 بعد 300. وانتهت الحاشية. وصف الحسن البصري لأولياء الله. الرقم 93. حدثنا عبد الله ذكر محمد بن الحسين أنبأنا عبد العزيز أبو خالد الأواوي أنبأنا مسلمة العابد عن عبد الحميد بن جعفر أن الحسن كان يقول إن لله عبادا كمن رأى أهل الجنة في الجنة وهم مخلدون، وكمن رأى أهل النار في النار معذبون، قلوبهم محزونة وشرورهم مأمولة، وحوائجهم عند الله مقضية، وأنفسهم عن الدنيا عفيفة، صبروا أياما قصارا لعقبى راحة طويلة، أما الليل فصاف أقدامهم تسيل دموعهم على خدودهم يجأرون إلى ربهم ربنا ربنا، وأما النهار فحكماء علماء بررة أتقياء كأنهم القداح ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض، ويقول قد خلطوا وقد خالط القوم أمر عظيم. حاشية: عبد العزيز بن أبان بن محمد أبو خالد الأموي متروك، وكذبه ابن معين وغيره من التاسعة، أخرج له الترمذي مات 700. التقريب الجزء الأول صفحة 750. الضعفاء الصغير للبخاري 75. الضعفاء الكبير للعقيلي 72 و900. المجروحين 42. الميزان الجزء الثاني 22 و600. الضعفاء للدارقطني 42 و300. الضعفاء للنسائي 92 و300. في الحلية مسلمة ابن جعفر الأحمسي بدلا من مسلمة العابد. في الحلية مخلدين بدلا من معذبين. وفيها خفيفة بدلا من مقضية، وفي الحلية تعقب بدلا من لعقبة، في الحلية فحلماء بدلا من فحكماء. وهذا أورده أبو نعيم في الحلية في الجزء الثاني صفحة 51 وانتهت الحاشية. الرقم 94. حدثنا عبد الله ذكر محمد بن الحسين، أنبأنا أبو الوليد خلف قال سمعت رجلا بعسقلان في ليلة 27 من رمضان في السحر ساجدا على ساحر البحر وهو يبكي ويقول في سجوده القفار دمانا باعد البواكي عنا. الرقم 95. حدثنا عبد الله ذكر عون بن إبراهيم الشامي، ذكر أحمد بن أبي الحواري، أنبأنا أبو المخارق قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي برجل مغيب في نور العرش فقلت من هذا ملك؟ قيل لا. قلت نبي؟ قيل لا. قلت من هو؟ قال هذا رجل كان في الدنيا لسانه رطب من ذكر الله وقلبه معلق بالمساجد ولم يستسب بوالديه قط. حاشية أبو المخارق مجهول من الطبقة الرابعة، أخرج له الترمذي، انظر التقريب في الجزء الثاني صفحة 70 والـ400، وإسناده ضعيف جدا للانقطاع بين أحمد وأبي المخارق ولجهالة أبي المخارق وللإرسال، وانتهت الحاشية. الرقم 96. حدثنا عبد الله ذكر عون بن إبراهيم، ذكر أحمد بن أبي الحواري، ذكر عبد الله بن السري قال كان شاب بالبصرة متعبدا، وكانت عمة له تبعث إليه بطعامه، فلم تبعث إليه 3 أيام بشيء، فقال يا رب أرفعت رزقي؟ فطرح إليه من زاوية المسجد مسجد فيه سويق، وقيل له هاك يا قليل الصبر، فقال وعزتك إذ بكتني لا ذقته. الرقم 97. حدثنا عبد الله ذكر عون بن إبراهيم، ذكر أحمد بن أبي الحواري، ذكر جعفر بن محمد عن أحمد الميموني من ولد ميمون بن هران قال قدم علينا أحمد المصري فأتيته فقال لي يا أحمد إن تعمل فقد عمل العاملون قبلك، وإن تعبد فقد تعبد أولئك الذين قربوا الآخرة وباعدوا الدنيا أولئك الذين ولي الله إقامتهم على الطريق فلم يأخذهم يمينا ولا شمالا، فلو سمعت نغمة من نغماتهم المختمرة في صدورهم المتغرغرة في حلوقهم لما غصت عليك عيشك ولا طردت عنك البطلان إن حياتك. حاشية عبد الله ابن السري الأنطاكي أصله من المدائن، زاهد صدوق روى مناكير كثيرة تفرد بها من الطبقة 9، أخرج له ابن ماجه، انظر التقريب في الجزء الأول صفحة 18 بعد الـ400، الميزان 27 والـ400، المجروحين 34. في صفة الصفوة لغيبت بدلا من لنغفت في المصدر السابق ولطردت عنك البطالة، هذا أورده ابن الجوزي في صفة الصفوة في الجزء الرابع صفحة 89 وصفحة 90 بتمامه، وانتهت الحاشية. الرقم 98. حدثنا عبد الله ذكر محمد بن الحسين، ذكر أحمد بن سهل الأردني، ذكر عباد أبو عتبة الخواص، ذكر رجل من الزهاد ممن كان يسيح في البلاد قال لم يكن همه في شيء من الدنيا ولا لذة إلا في لقيهم يعني الأبدال والزهاد، قال فأتى ذات يوم ساحلا من سواحل البحر ليس يذكره الناس ولا ترفع إليه السفن، إذا أنا برجل قد خرج من البحر من تلك الجبال فلما رآني هرب وجعل يسعى واتبعته أسعى خلفه فسقط على وجهه وأدركته، فقلت ممن تهرب رحمك الله، فلم يكلمني، فقلت إني أريد الخير فعلمني، قال عليك بلزوم الحق حيث كنت، فوالله ما أنا بحامد لنفسي فأدعوك إلى مثل عملها، ثم صاح صيحة فسقط ميت، فمكثت لا أدري كيف أصنع به، وهجم الليل علينا فتنحيت فنمت ناحية عنه، فأرمت في منامي 4 نفر هبطوا عليه من السماء على خيل لهم فحفروا له ثم كفنوه وصلوا عليه ثم دفنوه، قال فاستيقظت فزعا للذي رأيت فذهب عني النوم بقية الليل، فلما أصبحت انطلقت إلى موضعه فلم أره فيه، فلم أزل أطلب أثره وأنظر حتى رأيت قبرا جديدا فظننت أنه القبر الذي رأيت في منامي. حاشية: عباد بن عباد أبو عتبة الخواص صدوق يهم من الطبقة التاسعة، أخرج له أبو داود. انظر التقرير في الجزء الأول الصفحة 92 و300، التهذيب في الجزء الخامس الصفحة 97، معرفة الثقات في الصفحة 38 و80، المجروحين في الجزء الثاني الصفحة 70 و100، الميزان في الجزء الثاني الصفحة 68 و300، الحلية 88 و200، صفة الصفوة 75 و200، وكتب بالأصل عباد بن عتبة وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من المراجع السابقة. وانتهى الهامش. انتهى الوجه الأول.